أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، مع شرح البيضاوية ومع البيت الرابع والعشرين قال الناظم: وما بعدة الغموض والخفاء معلل عند غموق عرفا. يعني أراد في هذا البيت أن يتكلم على الحديث المعلل أو المعلول أو المعلل، ويتكلم أيضا على تعريف العلة، ومر معنا عدد من المسائل. المسألة الأولى في حد العلة، في تعريف العلة، في ضابط العلة لغة واصطلاحا. والعلة في الاصطلاح سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه، مع أن ظاهر الأمر ظاهر هذا الشأن السلامة من العلة. ثم المسألة الثانية أخذنا أيضا تعريف حديث معلل، بعد أن عرف العلة وبين حدها أراد أن أيضا يعرفنا ما هو الحديث المعلل المعلول المعلل الذي فيه علة قادحة تقدح في صحته وفي قوته وضعفه، تجعله في عداد الحديث المطروحة. وهنا المسألة الثالثة يا إخوة، بيان أهمية هذا النوع من علم الحديث. هذا النوع من أغمض الأنواع والدقيق، صحيح نوع دقيق جدا لا يوفق له إلا المتخصصون الذين وسع اطلاعهم، اتسع اطلاعهم وطال باعهم في معرفة الرجال وطبقاتهم وبيان أحوالهم والترجيح بينهم إذا اختلفوا. يقول هذا النوع من أغمض الأنواع ودقها لا لم يتكلم فيه إلا الجهابذة أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. قال محمد بن عبد الله بن نمير، قال عبد الرحمن بن مهدي: معرفة الحديث الهام. قال ابن نمير: قلت له من أين قلت؟ لم يكن له جواب، انتهى من علل بن أبي حاتم. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول جاءني رجل من جملة أصحاب الوحي كان الفهم منهم ومعه الأخطر، وعرضت علي قلت في بعض هذا حديث خطا، قد دخل لصاحبه حديث في حديث، وقلت في بعض هذا حديث، وقلت في بعضها هذا حديث باطل، وقلت في بعضه هذا حديث منكر، وقلت في بعضه هذا حديث كذب، وسائل ذلك أحاديث صحة عن الباقي. وسائل يعني من السوء والبقية، يقول: قال لي من أين علمت أن هذا خطأ وأن هذا باطل وأن هذا كذب؟ أخبرك راوي هذا الكتاب بأني غلطت وأني كذبت في حديث كذا؟ فقلت: لا، ما أدري هذا الجزء من رواية من هو غير أني أعلم أن هذا خطأ. يعني الآن عندما تذهب إلى الصيرفة وتعطيه عملة ينظر فيها يقلبها، يعرف فيها هي جيدة، يعرف فيها رديئة مزورة، من أين عرضها؟ من خبرة الزمن، طول الأيام، طول الزمن، مع التجارب، مع معرفة العملات والتعامل معها. كذلك هذا الإمام الحافظ الجهبل اضطرب، وعنده خبرة وعنده شفافية وإحساس ومعايشة. هذا يصح أن يكون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يصح أن يكون من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو. قال: فقلت: لا، ما أدري هذا الجزء من رواية من هو غير أني أعلم أن هذا خطأ وأن هذا الحديث باطل وأن هذا الحديث كذب. فقال: تدعي الغيب؟ قال: قلت: ما ما هذا ادعاء غيبي؟ قال فما الدليل على ما تقولون؟ ايه الدليل الذي اطمئن اليه؟ الحجه والبرهان على صحه ما تقول. قال سل عما قلت من يحسن، سل غيري ان من يحسن كما احسن، واعرف كما واعرف كما يعرف كما اعرف. هنا يقول بارك الله فيكم: قلت من يحسن مثل ما احسنه، فان اتفقنا علمت اننا لم نجازف، لم نتكلم رجما بذلك، ولم نتكلم من غير الهدى ولا برهان ولا دليل بل عن هوى. قال اننا لم نجازف ولم نقله الا بفهم. قال من هو الذي يحسن مثل ما تحسن؟ قلت ابو زرعه. قال اقول ابو زرعه مثل ما قلت؟ قلت نعم. قال هذا عجب. فاخذ فكتب في كاغد، هاي في ورق ورقاع، الماضي في تلك الحديث، ثم رجع الي وقد كتب الفاظه ما تكلم به ابو زرعه في تلك الحديث. فما قلت الى الباطل؟ قال ابو زرعه هو كذب. قلت الكذب والباطل واحد. ازاي؟ اتفاق في الجوهر والحقيقه، وان اختلفا في اللفظ والحرف. قال وما قلت انه منكر؟ قال هو منكر كما قلت. وما قلت انه صحاح؟ قال ابو زرعه هو صحاح. فقال ما اعجب هذا، تتفقان من غير ان واطئتين فيما بينكما؟ فقلت افعلمت ان لم نجازف، يعني لم نتكلم عن هوى وغير بينه ولا بصيره ولا علم. قال وانما قلناه بعلم ومعرفه قد اوتينا، والدليل على ما نقوله لأن دينارا مهرجا يحمل إلى الناطقين، مهرج عن الزائد. قال فيقول هذا دينار نبهرج، ويقول دينار هو جيد، فإن قيل له من أين كنت؟ قل هذا مهرج، هل كنت حاضرا حين مهرجت هذه الدنانير؟ هل كنت حاضرا حين مهرج هذا الدينار؟ قال لا. فإن قيل أخبرك الرجل الذي مهرج أني مهرجت هذا الدينار؟ قال لا. قيل فمن أين قلت؟ إن هذا مبارك. قال علما رزقت. ما شاء الله، وهذا فضل الله لمن يشاء، ولم يوفق لهذا إلا الجلة والقلة من حفاظ الأمة. وكل هذا داخل في مصداق قوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال فإن قيل له، بارك الله فيكم، يقول هنا الكلمة هذه، يقول علما رزقت، وكذلك نحن رزقنا معرفة ذلك. قلت له فتحمل قلت له أيضا فتحمل فص ياقوت إلى واحد من البصراء، البصراء يعني أهل الخبرة والمعرفة والممارسة وطول الزمان في معرفة المعادن الكريمة. يعني إخوان، إلى واحد من البصراء من الجوهريين، فقل هذا زجاج. سبحان الله، فعلا يا إخوة، أنت تذهب إلى الصاهر فتعرض عليه المعدن، يقول لك هذا المعدن، ها؟ وشبيه به بنفس القطعة، فعرض عليه يقول لك هذه زجاج. كيف أعرف هذا؟ كيف أميز هذا؟ هذا هو الخبرة والمعرفة. كذلك الأمر في الحديث النبوي، معنا على صحيح الصلاة والسلام. مرحبا، نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا. نعم. ايه قاعد السؤال؟ نعم نعم طيب اذا كان هي مضطره فلا باس، مضطره خاف عليها فلا باس، فلا باس، بس اشترط عليهم الا يكون عليها فائده. لو كان عليها فائده فتحسب ويتخلص منها، لا ينتفع بها، يتخلص منها، تعطى الفقراء والمساكين، وهي نفسها لا تتصرف ولا تنتفع منها بشيء. واضح؟ انت ما دامت هي خائفه لو وضعت من فلوس البيت او كذا او كذا فهي مضطره. بارك الله فيك. السلام السلام السلام. يقول لنا بارك الله فيكم، فإن قيل له من أين علمت أن هذا زجاج؟ شوف الألماضي وقد يشتري بزجاج فعلا كريستال، لكن من الذي يميز هذا الألماض وهذا زجاج؟ العارف. يقول قال لا، قال لا. طيب يقول لنا نرجع سلام. قل من أين علمت أن هذا زجاج وأن هذا يقول؟ قال هل حضرت الموضع الذي صنع فيه هذا الزجاج؟ قال لا. قيل له ما علمك الذي صابه بأنه صام هذا الزجاج؟ قال لا. قال من أين علمت؟ قال هذا علم رزق، وكذلك نحن رزقنا علما لا يتهيأ لنا أن نخبرك كيف علمنا، لأن هذا الحديث كذب، هذا حديث منكر إلا بما نعرفه. قال أبو محمد تعرف جودة الدينار بالقياس إلى غيره، فإن تخلف عنه في الحمرة والصفاء علم أنه مغشوش، ويعلم جنس الجوهر بالقياس على غيره، فإن خالفه في الماء والصلابة علم أنه زجاج، ويقاس صحة الحديث بعدالة باطنه، وأن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة، ويعلم صدمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته. والله أعلم. أبو محمد هذا هو عبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب الجرح التعديل. وقال ابن مهدي لأن أعرف علة حديث وعندي أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليس عندي. انتهى من الليلة. هذا يبين لك كل هذه الكلمات التي قرأتها تبين أهمية هذا النوع من هذا الفن، أهمية علة الحديث، وأنه لا يدرس فيه إلا الكبار المحققون الواسع الاطلاع والنظر والمعرفة والحفظ لأحاديث فقط. قال الحافظ ابن حجر مبينا قدر هذا النوع من علوم الحديث ومكانة أهل المعرفة به، وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا، معرفة تامة بمراتب الرواة، وملكة قوية، ملكة يعني هيئة وصفة، وملكة قوية بالإسناد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلا قليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المدين وهو أبو الحسن الملقب بحية الوادي، وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني، وقد تقصر عبارات المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. انتهى من النزهة. وقال أيضا حفظ هذا الفهم أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تبارك وتعالى فهما غائصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة، ولذلك لم يتكلم فيه إلا الأفراد من أئمة الشان والضاقين، وإليهم مرجع في ذلك بما جعله الله لهم من معرفة ذلك والاطلاع على غوامضه دون غيرهم من لم يمارس ذلك انتهى من المهم. وعلى ذلك فكلام أئمة الحديث على روايات مقدم على كلام غيرهم ممن لم يبلغ مبلغهم. قال السخاوي: وربما يطالبهم الفقيه أو الأصولي العاري عن الحديث بلا دليل، هذا مع اتفاق الفقهاء على الرجوع إليهم بالتعديل والتجريح كما اتفقوا على الرجوع في كل فن إلى أهله. يعني القراءات إلى من يرجع فيها؟ إلى النحو يرجع لأهل الحديث، يرجع لأهل العلم، يرجع لأهله فيها. كذلك الفقه، كذلك بقية العلوم والفنون. يقول بارك الله فيكم: وهنا أرجع في كل فن إلى أهله، ومن تعاطى تحرير فن غير تحرير فن غير فنه فهو متعنن. يعني ايه متكلف؟ متعنن اي متكلف، متكلف متعسف. وعند العلماء من تدخل في غير فنه اتى بالعجائب. من اتى من تدخل في غير فنه اتى بالعجائب. الاثم يعني ورواحقه، الاثم ورواحقه فيها تفصيل. نعم، وقت الطاقة مع الضرر وقربي وبعدي من الشريعة. بارك الله فيكم. يقول هنا جزاكم الله خيرا: وهو متعنن. ها؟ متعنن يعني ايه؟ ها؟ يعني متعنن أو متكلم. ها؟ تدخل فيما لا يحسنه. تنبيه: قد يظن بعض الناس بعد وقوفهم على ما سبق من كلام الأئمة أن الإمام العلمي يعلم الحديث ولا يعرف دليلا لذلك، وهذا ليس على الإطلاق. الأصل أن الإمام منهم لا يعلم الحديث إلا وعنده دليل كافي على قوله، وكتب الأئمة لأكبر شاهد على ذلك، فأكثر الأحاديث يذكرون السبب علتها إما مخالفة لفلان لمن هو مخالفة فلان لمن هو أوثق منه، أو لدخول حديث لحديث دون أن يتنبه لذلك راويه، أو غير ذلك من العلل التي طفحت بها أئمة الأئمة على سمة طلابهم عن الأحاديث والعلل الواردة فيها. هناك عدد من الأحاديث يذكر الإمام منهم أنها معلّة، ولا يردف ذلك ببيان السبب، أي لا يعقب ذلك ببيان السبب، ولا يلزم من ذلك عدم معرفة الإمام بسبب العلة، إلا أن الإمام منهم لا يلزم أن يذكر دليله في كل جواب له على سنة غيره ونحو ذلك. نعم، هناك بعض الحديث يقع في نفس الإمام منهم أنها منكارة، ذلك لأنها خلاف المعروف عند أهل الحديث، لأن الإمام لا يستطيع أن يحدد العلة بجلالة، ولكن لا يتمكن من تحديد من يحتمل عودة الخطأ أو النكارة. يعني أحيانا الإمام يقول هذا حديث منكر، لكن في نفس عدة احتمالات، من الذي يتحمل العهدة؟ من الذي يتعصب براس الجناية؟ هذا لا يستطيع تحديده ولا تعيينه. قال: ونحو ذلك، وذلك في وقت دون وقت، وهذا قليل جدا بالنسبة لما سبق. قد قال علي بن المديني: وربما أدركت علة حديث بعد أدركت، أو أدركت علة حديث بعد 40 سنة. يعني هو الآن زمنا طويلا يقول هذا حديث ضعيف، هذا حديث معد، هذا حديث منكر باطل. بعد 40 سنة يقف يمسك القرآن فيه، يعني ينقطع في نفسه ويحدث في نفسه، يلهم بالمعرفة وسعف الاطلاع أن هذا حديث لا صح إلا النبي عليه الصلاة والسلام. بعد 40 سنة إذا به يمسك العلة فيه. يقول علي بن المديني: وربما أدركت علة حديث بعد 40 سنة، ولما كان العلماء لا ينطلقون في احكامه في الاصل من هوى او جهل، فاحكامه من جمله تكون مختلفه غير مختلفه. هناك اشياء تنطرح في نفس الامام منهم باعتبار سعه اطلاعه ومعرفته لمخارج الروايات وطول الممارسه في خدمه الحديث النبوي وكثره مذاكره اهل الفن لذلك، فهذا وغيره يورث العالم منهم امورا معينه، فإذا وقف على حديث يخالف بشيء من ذلك علمه، فإن سئل عن تحديد العلة بدقة فقد لا يتهيأ له ذلك في وقت دون وقت، أو قد لا يتهيأ بحديث دون الآخر، فيكتفي بالثمن. وفيكتفي برد الحديث لمطالبته ما سبق أن انقدح بنفسه خلال حياته الحديثية. ومثل هذا ليس بغريب على جميع الصناعات والفنون، أن يعرف المخطط. يا سبحان الله، أنت أحيانا تعرض سيارة على واحد تاجر مشتري، يمسك السيارة يقول لك هذا المكان فيه معجون ومرصوص، وهذا المكان كان مش مرصوص ولا فيه معجون. منين عرض؟ لأنه مكان سيارة محافظ له خبرة ومارسة. يقول الشيخ حفظه الله تعالى على جميع الصناعات، ليس هذا غريب على جميع الصناعات والفنون، أن يعرف المختصون فيها من كل الأمور، من كل الأمور يعني حقيقة الأمور وحقائقها، وماذا يعرفه من كل الأمور، ماهية الشيء الماهية الكون الماهية والحقيقة. يقول حقائق ما لا يعرفه غيره من الذين يقتصرون على ظاهر الأمور. على هذا القسم يتنزل قول من قال معرفتنا بالعلل إلهام أو كهان عند الجاهل أو الجاهل بهذا الفن، لا أنهم يتكلمون بجهل أو هوى. فالعلماء يرون العلة بادية واضحة، والعمدة في ذلك على العلماء لا على فهم الجهل. لا، الجهل وغير المعتمد لا وغير المعتمد لا يعتمد، والله أعلم. ولذا قال السخاوي معلقا على قول ابن مهدي: لو قلت للقيم بالعلل من أين لك هذا لم تكن له حجة. قال السخاوي يعني معبر بها غالبا، وإنما في نفسه حجج للقبول وللدافع. صحيح. المسألة الرابعة: بما تدرك العلة بالأحاديث؟ قد تدرك العلة بنص إمام هذا واحد، أو بجمع طرق الحديث خاصة، أو أحاديث الباب عامة. قال أبو الصلاح: ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن مع أمارات وأدلة تنضم إلى ذلك. تنبه العارفة بهذا الشأن على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث أو واهم إلى غير ذلك، بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به أو يتردد فيتوقف فيه، ولا يمكن معرفة تفرد الراوي ومخالفته بغيره إلا الحافظ الفاهم العارف بطرق الحديث والناظر في اختلاف الوجه وضبطهم وإتقانهم ومراتبهم في ذلك. قال ابن معين: لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلناه. قال: ما عقلناه يعني ايه؟ ما عرفنا صحته من ضعفه. قال الإمام محمد: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه. الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه. والحديث يفسر بعضه بعضا، يعني الطرق والأسانيد والمخارج. وقال ابن المدين: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وقال الحاكم: الحجة في عندنا يعني في باب إظهار العلل وكشفها وبيانها الحفظ والفهم والمعرفة، لا غيره، لا غيره. وقال الخطيب أبو بكر علي بن أحمد بن ثابت الخطيب: والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر اختلاف رواته ويعتبر بمكانته، يعتبر يعني يقارن، ويعتبر بمكانته في الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. قال الحافظ: ولا يقوم به أي هذا النوع من أنواع علوم الحديث إلا من منحه الله تبارك وتعالى فهما غائصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة خاطبة. المسألة الخامسة: إطلاق لفظ العلة على غير المعنى الاصطلاحي عند بعض أهل العلم. احنا قلنا العلة لأي نوعان؟ علة الخفية وعلة الظاهرة. قال: قد تطلق العلة على العلة أو العلة الظاهرة، والأسباب التي يضعف بها الحديث من جرح الراوي بالكذب أو الغفلة أو سوء حفظ أو نحو ذلك من الأسباب القادحة، فيقولون هذا الحديث معلول بفلان، أفاده ابن الصلاح في المقدمة. وقد تطلق على العلة غير القادحة. قال الخليلي في الإرشاد: فأما الحديث الصحيح المعلول فالعلة تقع الأحاديث من أنحاء شتى لا يمكن حصرها. شوف، انظر كيف جمع بين كلمتين: الصحيح المعلول. فمنها يعني المقصود ايه؟ علة غير قادحة، علة غير مؤثرة، علة لا تضر، كأن يذكر ثقة مكان ثقة في الإسناد، يذكر ثقة عمرو بن دينار بدلا مثلا من شعيب بن دينار، هذا فقه فقه. اينما دار الاسناد دار على فقه فلا يضر ولا يؤثر. فاما الحديث الصحيح المعلول فالعله التي تقع الحديث من انحاء شتى لا يمكن حصرها، فمنها ان يروي الثقات حديث المرسلا فينفرد به الثقه مسندا، فالمسند صحيح وحجة. وكلام هذا أيضا ليس على إطلاقه، ربما يكون الحق مع من أرسل والخطأ مع من أسند فينظر. قال فالمسند صحيح وحجة ولا تضر علة الإرسال. لا، أحيانا الإرسال يضر ويعل به المسند، وأحيانا يقبل من الذي أسند ويرد القول الذين أرسل. والشاهد تسميتنا ليس بقدح عند الخليل علة، وإلا بالجمهور على الإعلان والقدح في صحة هذا الحديث بما ذكر. بما ذكر. فطمق العلة على الناس، خارج الصلاح وسمى الترمذي الناس علة من علة للحديث. شوف الترمذي مذهبه إطلاق على الناس علة، لأنه أعلك ومنعك من العمل بالحديث. قال الترمذي في جامعه جامع ما في هذا كتاب الحديث ومعمول به، وقد اخذ به بعض اهل الحديث ما خلا حديثين، حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام جمع بين الظهر والعصر في المدينه، وحديث النبي عليه الصلاه والسلام اذا شرب الخمر فجلدوه يعني وان شرب الثانيه فجلدوه، وان شرب الثالثه فجلدوه، وان شرب الرابعه فجلدوه فاقتلوه الحديث. وقد بينا عله الحديث جميعا في الكتاب، وقال المقصود النسخ. وقال ابن رجب قوله قد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب، فإنما بين ما قد يستدل به للناس، لا أنه ضعف إسنادها، والله أعلم. يقول هنا في الحاشية يا إخوة خلونا نتمم قراءة هذه النوع الثالث. يقول قال العراقي في صرف الألفية فإن أراد الترمذي أنه أي نسخ علة العمل بالحديث هو كلام صحيح، إن أراد أنه علة في صحة نقله فلا، لأن في الصحيح أحاديث كثيرة منسوخة. وقال الحافظ بن نكتي مراد الترمذي أن الحديث المنسوخ مع صحته إسنادا ومتنا طرا عليه ما أوجب عدم العمل به وهو الناسخ، ولازم من ذلك أن يسمى المنسوخ معلوما اصطلاحا كما كررته. والله بهذا يا إخوة بارك الله فيكم ننتهي من شرح هذا البيت. وما بعلة غموض أو خفاء معلل عنده قد عرفا، وتحته كما ذكر الشيخ حفظه الله نفع بالإسلام والمسلمين. المسألة الأولى في حد العلة، في حد العلة تعريف العلة عند العلة لغة المصطلح. الثانية في تعريف الحديث المعلول. المسألة الثالثة في بيان أهمية هذا النوع وهذا الباب من فنون وعلوم الحديث، وهو معرفة الحديث المعلق وبيان العلة وتشريعها. المسألة الرابعة بما تدرك العلة في الحديث، وذكر أن يكون هذا بنص إمام من الأئمة أو بجمع طرق الحديث، وذكر كلام الأئمة كابن الصلاح وكلام ابن معين وكلام أحمد بن حنبل وكلام ابن المديني. الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. المسألة الخامسة والأخيرة إطلاق لفظ العلة على صور ليس في المعنى الاصطلاحي الذي ذهب بيانه معنا. قد تطلق العلة على العلة الظاهرة كضعف الراوي كغفلته سوء حفظه، قد تطلق العلة على غير العلة القادحة، قد تطلق كذلك على الناس. ويلي هذا إن شاء الله الحديث المضطرب، والمضطرب فيه بارك الله فيكم البيت الخامس والعشرون، وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهين الفن. وذو اختلاف سند أو متن، الحديث المضطرب يا إخوة سيأتي معنا تعريفه إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل. إلى ذلك الوقت أستودعكم الله لا تضيع ولا يعقل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.